بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وهمت كل

والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور

صدق الله العظيم.